حيث قال في عمها أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم، قال لولا أنا. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أبعد الناس عن الشرك، وأنه أخلص الناس توحيدا لله عز وجل، ومع ذلك قال لولا أنا، فأضاف الشيء إلى سببه. لكنه سبب حقيقي شرعي ولا لا؟ نعم، سبب حقيقي شرعي، هو أنه أذن له في الشفاعة لعمه أبي طالب بأن يخفف الله عنه، فكان والعياذ بالله في رحراح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، لأنه لو يرى أن أحدا أشد عذابا منه كان عليه التسلي كما قالت خنساء في لقاء أخيها فخر، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن يسلي النفس عنه بالذات. فالحاصل أن إضافة الشيء إلى سببه الشرعي صحيح، هذا ما في ذلك. ابن القيم رحمه الله وإن كان قول العالم يثبت حجة، لكنه استأنس به. ابن القيم قال في القصيدة النمية وهو يمدح الصحابة، قال: ولولاهم ما كانت الأرض مسلمة، ولولاهم كانت كادت تميد بأهلها، ولكن طوافيها وأوسادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. فأضاف هذا إلى سببه، إلى سببه الصحيح. ولا شك أنه لولا هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا اقتضاء لهم إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الأنواع سبق لنا أن قلنا إذا قصد أن تكون ظرفا فلبا، وأما سببا إن كان يقصد أنها فاعلة بنفسها فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب شرك أكبر. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا الأخبث من الأولين. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هؤلاء المشركون يقولون آلهتنا يعبدون غير الله، ثم يقولون إن حصل لهم من النعم بشفاعته. اللات شفعت عند الله أن ينزل المطر فنزل، العزة شفعت عند الله أن ينزل المطر فنزل، فيقولون إن هذه النعم بشفاعة آلهتنا. شف ما يقولون بآلهتنا، لأنهم هم لا ينكرون توحيد الربوبية، لكن يقولون بشفاعتها. لكن نقول هؤلاء أثبتوا سببا باطلا مع كونهم مشركين، وهذا السبب الذي أثبتوه من أفضل الأسباب، لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة آلهتهم. نعم، قال الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والله عز وجل لا يأذن لهؤلاء لهذه الأصنام لأن تشفع لعابديه. هذا في خلاف بين أهل العلم. الشيخ الثاني يقول إن الله لا يغفر، لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. بعض العلماء يقول إن المراد بالشرك الآية الشرك الأكبر، وعلى كل حال المشرك ولو شرك أصغر على خطر، ولكن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، كما قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لا لا يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما يمكن هذا الله يرحمه. والله أنا إذا نظرت إلى إطلاق الآية لا يقدر أن يشرك به يترجع عندي ما قال الشيخ رحمه الله، وإذا نظرت إلى أن هذا دون الشرك الأكبر، لأن الله قال إن الله لا يقدر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال في آية أخرى أفلاك الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا عظيما. فهذا يدل على أن المراد بالشرك الشرك الأكبر. فأقول إن المشرك شرك أثر على خطر، على خطر، ويجب عليه أن يتوب. نعم نقول وقال يقول هذا بشبع بآية إذن هذا أبطل من الذي قبله، لأن فيه محذورين، الثالث سبب الشرك الصحيح، والثاني الشرك في هذه الأصنام، الشرك في هذه الأصنام، وهذا من أكثر ما يكون من القول. وقال أبو العباس، قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إلى آخره، قال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، سمي بذلك لأن له ولدا اسمه العباس دفن إلى جنبه كما عند المسجد الأموي. إذا أتيت إلى المسجد الأموي قال لك هذا أحمد بن تيمية وهذا قبر ابنه إلى جنبه، كأنه ولد له من غير زوجة. نعم أولا، إذن العباس ولده نعم هذا كذب، شيخ الإسلام ما تزوج رحمه الله، فهو مكنن بهذه الكنية لكن بدون أن يكون له ولد، وهذا شيء لا شك فيه من الناحية التاريخية. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وين تقدم فيه؟ في الأنواه. نعم يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة، وهذا المشار إليه إثبات الكفر لمن أضاف النعم إلى السبب متناسيا المسبب أو إلى سبب غير صحيح كما في الاستسقاء بالأنواع، فإن هذا السبب غير صحيح. يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، هذا الذي يضيف إنعام الله إلى غيره يستحق للذم. نعم مستحق للذم. إذا كنت لو أتى إليك عبد فلان بهدية من فلان فشكرت العبد دون السيد، مش يعتبر هذا سوء أدب، سوء أدب مع السيد وكفران لنعمة السيد، أليس كذلك؟ ونسبة هذا المنور إلى سيده أكثر من نسبة الأسباب إلى الخالق عز وجل. فإذا عرفت الشيء إلى السبب دون الخالق فهذا أقبح مما إذا عرفت هذه الهدية إلى العبد دون سيده وهي من سيده، فالله عز وجل هو الخالق للأسباب فلا تضيف النعم إلى أسبابها. لماذا؟ أولا لأن خالق هذا السبب من هو؟ فكان الواجب هو الذي يشكر وتضاف النعم إليه. ثانيا أننا نجد الأسباب قد لا تؤثر مع أنها أسباب يحصل بها الشيء لكنها لا تؤثر. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس السنة أن لا تمطروا بل السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. المطر سبب للنبات لكن أحيانا لا يجعله الله سببا تبطل السببية. نعم. إذن لو كان المطر مؤثرا بنفسه هل يحصل المطر بدون نبات؟ نعم. إذن الله عز وجل هو خالق السبب وقادر على أن لا يكون هذا السبب سببا، إلا لا قادر، قادر سبحانه وتعالى أن يجعل هناك موانع تمنع من نفوذ هذا السبب شرعا أو قدرا، أليس كذلك؟ كما لو فرض أن هذا الوادي الذي يسقي هذه الثورة وجد فيه حوادث، حوادث تمنع، نعم، أو وجد فيه صفر تبلغنا، هل يصل إلى هذه الثورة ولا ما يصل؟ ما يصل. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. ومن عرف الأسباب وموانعها عرف أن كل شيء بيد الله عز وجل. فالأسباب أولا الخالق له والله، ثانيا أن السبب قد لا يؤثر، ثالثا أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره، فكيف يليق بك أن تضيف الشيء إلى سببه وتنسى الخالق، تنسى المسبب هو الله عز وجل. إذن يقول المؤلف ابن تيمية رحمه الله، يقول الله تعالى يذم من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، والذي يضيف إنعام الله إلى غيره ويشرك به جدير بأن يذم، نعم، شرعا وعقلا. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك، مما هو جار على عزمة الفريق. كانت الريح طيبة هذا في السفن، السفن الشراعية تجري لماذا؟ للريح، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فهي تجري بالريح. إذا كانت الريح طيبة يعني لهب هادئة فتقف السفينة هنا يكون السفر مريحا ولا لا؟ يكون مريحا. كذلك اذا كان الملاح حارقا جيدا يعرف كيف يسير الرياح ما يستقبلها السفر، هذا ايضا يكون فيقول والله اكون براحه. ليش يا ما شاء الله اكون براحه؟ نعم قال والله كنا التعب السيارة الناثر قرنبع والثواب عليه، هذا مو صحيح. الذي يزرع ثم هو الله سبحانه وتعالى، لو شاء سبحانه وتعالى لعقل به ولو شاء لأعمل لأن الله وإن شارك جماعة إيش معنى معرفة النعمة؟ شارك إنساني كافرة، إما أن يطلق عليه اسم الكفر فما تقوله المحتجر، وإما أن يقول لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلتين بين منزلتين، ولكن الصواب ما قاله المؤلف وهناك الأسماء والجماعة يعني لا مانع يكون في الإنسان من هذا ومن هذا. نعم إذا وجد الكفر الذي دل الشرع على أنه لا إيمان معه صار كفر لا يجتمع مع هذا الشيء. نعم نعم هذا الشيء. نعم يعني تعبير هذا هل يتفهم؟ نعم هل تعبيره نصحي؟ لكن هو خط خط الدين بمعنى باعتبار اشتراك كل واحد، كل واحد ضد الثاني، كل واحد ضد الثاني. لكن صحيح قد يقال للتعبير لو قال المؤلف اجتماع الخلافين، خلافين في القلب، لكن هذا يستعمل التعبير. لكن القاعده هذه قاعده من الاجتماعات

لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. الشلق هو الخضان إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وإذا صار مملوك كيف يكون شريك؟ ولهذا نعى الله عليهم عقولهم في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الأنداد بالمعنى العام في قطع النظر عن كونه يخاطب أقواما يقرون بالربوبية يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم طيب وأنتم تعلمون أنه لا يسوى. وقارب مع عباس الآية أي في تكتير الأنداد هو الشرك. وهذا تشبيه بالمراد لا بالمعنى، لأن التفسير تفسيران، تفسير بالمراد وتفسير بالمعنى الذي يسمى تفسير الكلمات. الأنداد هو الشرك. ابن عباس رضي الله عنهما يدري من الأنداد جمع ند، وأن الند في اللغة الشبيه والمثيل، لكنه فسره بالمراد، فسره بالمراد. وهنا عندنا الآن وجهان للتفسير، أحدهما التفسير اللفظي الذي هو تفسير الكلمات، وهذه يقال فيها معنى كذا كذا. والثاني التفسير بالمراد، فيقال المراد بكذا كذا. نعم. والأخير هو المراد والمعنى. يقول هنا رحمه رضي الله عنه هو الشرك هذا الأنداد. فإذا الند الشريك المشارك لله تعالى فيما يخص به وفيما يجب له. أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. أخفى من دبيب، المراد بالدبيب هنا ليس فعل النمل، المراد بالدبيب أثر النمل، أثر دبيبه. لأن الدبيب إذا أردنا أن نضرب به الوصف الخفاء ما نجيب الخفاء. دبيب النمل على الصفاء أبين من دبيبها على الصفاء. إلا إذا أردنا بأن الدبيب صوت قرع أقدامه، فإذا المراد إيش؟ الأثر. أثر أخفى من دبيب النمل، يعني مثلا أنت الآن تشوف طالع تقول هذا دبيب نمل، يعني أثر دبيب من دبيب على الصفاة السوداء. من الذي يشوف؟ في ظلمة الليل، في ظلمة الليل. ولهذا يقولون ما هو أخفى من هذا، ما هو أخفى من هذا؟ في أولا دبيب نمل أثر اصطرار ولا كبار؟ أيه خف البعيد؟ ولا شيء. ثاني على صفاة ليس على صراط فهو أخفى. والثالث الصفاة سوداء فهو على بيضاء، قد يبين قد مع كثرة الصفات تلوث البياع. والرابع في ظلمة الليل، هذا من أبلغ ما يصيب الخطأ. إذا كان من الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، فإلا نسأل الله أن يعيد على التخلص منه. ولهذا قال بعض السلف أنا ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال مثل هذا قال يا رسول الله كيف نتخلص؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، لما لا نعلم. لأنه الحقيقة هذا نقص الشرك خفي خفي جدا للغاية. وإن دائما نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الصدور. دائما نقول إن الإنسان يجب عليه أن يعتني بإصلاح قلبه، ربما يكون فيه شبه من الشرك من المشركين في الشرك، شبه من اليهود الحسد، شبه من المنافقين بالغل والحق وهكذا. فعليه أن يطهر قلبه دائما، يكون مثل صاحب الشجرة المنزل دائما بيده يفتح هذه الأصنام الرفيعة حتى يبقى قلبه خالصا والله المستعان. إذا لاحظوا هذا الوصف من ابن عباس رضي الله عنهما تجدون أنه أخطأ شيء ما بعد أخطأ. يقول وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك والله وحياتك يا فلان. هذا جمع بين نوعين من الشكر، الأول حدث بغير الله وحياتك، والثاني إشراك مع الله بقوله والله وحياتك، فجعل القسم بحياته المخاطب القسم بالله كقول ما شاء الله وشئ. ففيها نوعان من الشرك، هما الحلف بغير الله وهذا وحده شرك، لو قال وحياتك فهو شرك. الثاني ضمها إلى الله لماذا؟ الواو المقتضية للتذكية مطير التذكية. ففيها هذه الجملة نوعان من السلطة، فقول خاف والله وحياتك يا فلان وحياتك يا سيدي ما فعلت كذا وكذا. نعم هذا الشرك، هل هو أكبر ولا أصغر حسب ما يقوم بقلبه المسلم؟ ولهذا يقع السؤال هل يجوز أن يحلف هذا الرجل بالولي الذي يعظم؟ لأني لو بحلف وأنا أطالب بالله الحلف أدلي عليه مثلا عنده في مليون ريال وكتمه جهد ما عندي شيء أو عندي وثيقة وضاعت حرمنا عند القاضي، فقال القاضي للمدعي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. وش يتوجه؟ اليمين على المدعي عليه، اليمين على المدعي عليه. قال له تحلف بالله ما عندك الشيء؟ قال ما عندي. كم تبي مني؟ أحلف بالله نعم وأعطيك والله العلي العظيم الغالب الطالب الراحب الصحاب ما عندي الشيء. قال تحدث بالولي الفلاني اللي بالعظم؟ قال لا. إذا صار البطن يقول لا. هل نحلفه هنا استخراج للحق منه أو لا نحلفه لأننا لو حلفناه لأقربنا الشيء؟ ما نحلفه، ما نحلف، لأن لو حلفنا بغير الله أخرنا الشرك وتوصلنا إلى إلى إلى شيء مباح بطريق محرم. فنحلف بالله، حلف بالله، وإذا حلف بالله كاذبا فساجد جزاءه. ما نتخلف من قول تحلف بالولي، وإذا شفنا كر على اليمين عرفنا أنه أبدا، وإذا جاء يحلف ما نخليه يحلف. أي لا ما نقول هذا، لأننا إذا قلنا احلف حتى نمتحنه فإذا توقف عن الحلف حكمنا عليه فمعناه أنه وجهنا عليه طلبنا منه شركا، فأصل هذا الطلب محرم. ولنعم قد يقول قائل نوجه اليمين عليه ونشوف، إذا بغى يحلف عرفنا أنه صادق وقلنا خلاص احلف بالله. نعم وإذا عيا عرفنا أنه شارد فحكمنا عليه، ولكن الظاهر أنه لازم حتى في هذه الحالة، لأن مجرد توجيه الحلف بغير الله أو طلب الحلف بغير الله لهذا الشخص هذا إقرار للشرك. وإذا ضاع حقك تلقى المصير يعني. نعم إذا بين الشيخ ما يكون أقول إذا بين بعد أن قال له الحلف بغير الله لما شعر من النبي قال الحلف بغير الله فلا يحرى. لا لا لا أبدا مجرد إقرار ما يجوز. طيب وحياتي القسم بغير الله حكمه إن اعتقد أن المنزلة الله في العظمة وإلا فهو شرك أكبر. هو حياتي بما مستقل يعني وعن يقول وحياتي، فعلى الأول على الأول تكون نوع الشرك فيها أنها حلف بغير الله وتشريك تشريك غير الله معه بالوضع. وعلى الاحتمال الثاني السكون، تكون حلفا بغير الله فقط. نعم. وحياتك. وتقول لولا قليبة هذا لأتانا الوصول. لولا قليبة هذا، لولا قليبة هذا لأتانا الوصول. قليبة تستهيد كلبة، والكلب يحرس، يحرس ثلاث أشياء ولا شيئين؟ لا شيئين، الماشية والحرب، ويصيب شيئا ذلك. أولا أنا من الواقع به النصر باقي أهل الحق هؤلاء أنهم إنه لولا كليبة هذا تحرث الغنم لا أثر لصوف. هذه الكلمة لولا كليبة هذا لا قد يكون فيها شيء والإنسان لا يظلم، وذلك بأن ينظر إلى هذا السبب دون المسبب وهو الله عز وجل فيقع فيه شيء من الشرك. هذا شرك خفي. وأما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم فقد تقدم أنه لا بأس به، وأن النبي قال لولا أنا لكانت البشرة من النار. لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا أو لما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك في الاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب وهو الله عز وجل. ولولا البط في الدار لأتى النصوص. البط شيء وما طير، والبط من عادته أنه إذا دخل شخص غريب على أهل البيت فإنه يفرح ويكلم أخواته. نعم، يقول لولا البط في الدار لأتى النصوص. إذا دخل النص في البط كان صرح، فينتبه أهل البيت، فينتبه أهل البيت. نعم نعم. كلبة. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت في المناسبة لو البط في الدار للصوص، يقولون إن شارب الدخان ما يقرب بيتها اللص أبدا، محروم، ولا يقربه الكلب أيضا، ما يقرب صاحب الدخان، ما يقربه الكلب. وهذه منفعة عظيمة. نعم، شجع على شرب الدخان، إن اللصوص ما يقربون بيته وإن الكلاب ما يقربه. في خطة ثالثة نسيته، يموت ولا يحرم، يموت من غير حرم، يموت من غير حرم. يعجل على قال لي ايش؟ قال لي انه بيته مات فيه اللصوص لانه كل الليل يكح، كل الليل يكح ويصح كل الليل يكح، معناه ان اللص عرف ان في البيت احد مسيطر يدخل بيته ولا لا؟ ما يدخل بيته. أما الكلب ما يضربه لأنه ما يمشي إلا على عصر حديق، والكلب ما يضرب اللي ما عصر. وأما أنه يموت ولا يحرم فلأن الموت أسرع من الحرم عنده. إذن هذا تحذير ولا تفسير؟ لما فسر صار تحذير. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، قول الرجل ما شاء الله وشئت، هذا فيه نوع من الشرك. ما نوعه؟ تشريك غير الله مع الله لماذا؟ بالوضع. فهذا شرك. ثم ما نوع هذا الشرك؟ إن اعتقد أنه يساوي لله عز وجل التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك بل هو يرى أن المشيئة

وفرت على بأن الشرك هذا باق ولا لا؟ والشرك زاد مثال من كان حجر عدم الشرك ولا من كان غير عدم الشرك. لكن زيارة القبور بين الرسول عليه الصلاة والسلام حكمة من الإذن فيها، وهي أنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. فالمهم أنه لا شك عندي بأن المتأخر هو النهي، هو النهي عن الحلف بغير الله. وأما ما ذكر فإنه يجاب عنه بما في نفسه. نعم. نقول هذا الجنة ما زال الناس واخذين على الإسلام حتى عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني ما يتمكن من الحديث لأن ما زال الناس يسلمون يعني كل يوم. إيه. يعني تربطوا هذا أنه من حالة أولى الأمر من الحديث هذا. أنا أعرف إلا حال العلماء عللوا في النسبة ذات القبور بهذا، قالوا كان الناس حديث عليه، والمراد الجملة أن الواحد والعشرة الصحابة كانوا 124 ألف ولا يضرب بالواحد والاثنين. المهم على كل حال الآن فهمنا أن الأحاديث الواردة والحمد لله أمكن الجمع بينها وبين غيرها أو التأليف على الأصح، لأنه قال إن الصواب هو أنها منسوخة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وإن كان النووي رحمه الله ترى أن هذا من يجعل الإنسان لا يقف، لكنه كما رأيتم ضعيف، لا يمكن القول به. ما في التاريخ، لا ما في التاريخ. نعم. إيه وهذا اللي قال ورطفان قبل قليل، ولهذا يقول ها؟ يقول ما يرد العبد العبد أيضا لا لا لا لا ما ما هو لو قال وأباه كنا يمكن العبد على لغة من يلزمه الألف مطلقا أو على أنه مفعول معه، لكن وأبيه ما ما نقول إن أشاد الله قلنا ثم قلنا الحديث في مسلم أيضا لما سأل عليه الصدق الأكبر قال والله أما وأبيك لتنبع عنه في مسلم هذا الصحيح وبين أفضل الصدق أن تصدق وأن تصحيح شحيح يعني اللفظة تعمل البقاء وتخشى فقط. نعم أقول مثل اللفظة ما تصير شاذة هل وأبيك أو تصحيح وأبيك التصحيح في وأبيك ما يمكن، لكن القول بأن بإنكار اللفظة هذا نعم، لكن متى نقول بإنكارها والرواة عدول إذا لم نجد لها مخرجا؟ أما إذا وجدنا لها مخرجا فإننا لا نوهم الرواة. أيه لا بأس، لكن فعل الشيء يدل على الجواز. فرخص بالأول، هم يقولون كان بالأول النهي ثم الترخيص. مثل مثل زيارة القبور. ولكن إذا أوبت علينا. نعم. فقال هل يمكن أن يفعل النبي الشرك أصغر قبل النفس أو قبل النبي؟ لا ما يمكن. يجب أن نحكم أن هذا الشرك. لا ما يصير. نقول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فعل هذا وقال أفلح وأبيه على أنها شيء عند العرب لا يرونه شركا، ثم لما تبين رضي عليه الصلاة والسلام حكم بأنه شرك، حكم بأنه شرك. وهذا الإيراد الأخير يمكن يقوي القول بأنها شاذة أو أنها منكرة. قول الأخير وقال من السعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قوله لأن اللام هذه لام الابتداء وأن مصدرية، فيكون قوله أن أحلف يكون مؤولا بمصدر مبتدا الصغير لحالف بالله لحالف. وأما قوله أحب إلي فهذه خبر مبتدأ، خبر مبتدأ

قال لا تفعل ولكن بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا. فأرشده إلى المباح. وهكذا ينبغي لكل إنسان ينهى الناس عن شيء واقعون فيه عن شيء هم واقعون فيه أن يبين لهم المخرج. أما يقول هذا حرام ولا يجوز فيفتح المباح. نعم. ولهذا ينبغي لكل داعية وكل ناصح أن يبحث أولا عن البديل. يبحث أول عن البديل ثم انهى عنه. نعم. هذا هو الأفضل والحكمة. أفرض أننا نجد رجلا على رأس العمل قائم على رأس العمل لكن ما في خير، فأردنا أن نكلم عنه من يزيل عن هذا العمل، ما لنا نبخر فلان فقط نجيب واحد، نجيب واحد هذا خير منه، خير من لأجل أن يسد هذا بها. أما أن نترك الناس على أنهم محتاجين لهذا الشيء نسده عليهم ثم لا نفتح لهم الباب المباح وفي الأبواب المباحة والحمد لله ما ينعم هذا. شيخ ما في ضد على طائفتين جميعا، من؟ قدرية وجبرية ما شاء الله ومسلم. أيه وفيها أيضا إذا قلنا ما شاء الله إذا صار مما يتعلق بأحال العباد ما شاء الله ففيه رد على القدرية، لكن قد يكون يتعلق بفعل الله. إذا حلف الإنسان على شيء بالله يظن أنه هو الواقع فلا حرج عليه ويتبين أمره بخلافه. إذا حلف على شيء بناء على ظنك فلا إثم عليك ولا تبين أنه بخلافه. لهذا الرجل الذي جاء يشكو أنه جامع زوجته في نهار رمضان وقال خذ هذا فتصدق به، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. هلا هو أن يعف البيوت كلها ما ظهر البيوت كلها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في باب القسامة في باب الدماء يمكن تعرفون باب القسامة يحلف المدعون 50 يمينا بأن فلانا هو الذي قتل صاحبا وهم ما شهدوه ولا رأوا لكن بناء على القرآن. والبديل انك بدل انك تتعامل بالربا تتعامل بغير الربا، ما اكثر البيوع اللي اضعاف اضعاف الربا مباح. عندهم واحد طيب اذا صارت الربا ما خلصوا عند الحمد لله رب ربما يشتري سلعة اليوم بقيمة وبعد اسبوع او اسبوعين تخسر فيه كثر المرادات.